بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والكبرياء والجلال، المتوحد سبحانه بصفات الكمال والجلال، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه وأزواجه والآل. واحشرنا اللهم في زمرته يوم تحق الحق وتبطل الضلال. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين، إذ الله سبحانه يقول في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فعن عطاء ابن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فسألته عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال عبد الله بن عمرو: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، حرصا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلبا. هذا الحديث الصحيح من كلام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يذكر لنا شيئا مما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه. وإن الله سبحانه وتعالى بشر برسوله صلى الله عليه وسلم باسمه وبصفته، كما قال عيسى عليه السلام: ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي هذا الحديث التابعي الجليل عطاء بن يسار رحمه الله تعالى يسأل سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص، وكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كثيرا ما يقرأ في الكتب السابقة، فكان عنده علم من الكتاب. فسأله عطاء رضي الله عنه عن وصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مما قرأه عبد الله في شيء من الكتب السابقة. فقال سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أجل، معناها أقول لك أن هذا من لنا قرأتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يسرد شيئا مما وصف به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يعني بنفس المعاني ولا يفترض أن تكون بنفس الألفاظ. قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض وصفه في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا، تشهد لمن اتبعك بأنهم مؤمنون صادقون، وبأنهم قاموا بالواجب الذي افترضه الله عليهم، حيث أرسلت إليهم فاستجابوا لك ولشرعك، وقاموا بما أوجبهم الله سبحانه وتعالى عليهم من العبادة، فأنت تشهد لهم بصدقهم، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، أن يكون الذي صدقهم وشهد لهم هو أكرم الخلق على الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل شاهدا يعني تشهد للرسل السابقين قبلك بالبلاغ، لأنه من المعلوم أن من الأمم السابقة من سيكذب، ولذلك قيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدول، يشهدون للرسل السابقين بالبلاغ. وإذا كانت هذه الأمة عدول تشهد، فإن رسولها صلى الله عليه وسلم هو أولى بذلك. لذلك حينما يسأل نوح عليه السلام: من يشهد لك؟ حين يكذبه قومه في البلاغ، فيقول صلى الله عليه وسلم، يعني نوح، فيقول: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى وصف رسوله في التوراة بوصفه في القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والبشارة هي التبشير بالأمر الحسن الطيب، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالأخبار السارة التي تدخل على قلوب من اتبعه وآمن به، فتحدث له نوعا من الفرح والسرور والبهجة. ونذيرا يعني ينذر بالعذاب والشؤم والضلال والطغيان على من كذبه صلى الله عليه وسلم. ومن أعلى أنواع البشارة أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجنة، وأن ينذر الكافرين والعياذ بالله بالنار. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين. والأميون هم العرب، لأن كثيرا منهم كان لا يقرأ ولا يكتب، صلى الله عليه وسلم حرزا أي حصنا لهما، إما من الشيطان وإما من العجل. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لتحصن هذه الأمة من الزيف والضلال بل ومن الهلاك. لذلك قال ربنا سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب النجاة والتحصن من مصائب الشيطان ومن نزغاته. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم حصنا للأميين يعني العرب من تسلط العجم عليهم. لذلك جاء فيما أسر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمانات السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني طول ما النجوم موجودة في السماء بتبص إلى السماء تلاقي النجوم موجودة، يبقى الأمن موجود، الساعة لسه مش هتقول. أول ما تبص للسماء ما تلاقيش نجوم تبدأ تخاف. ليه؟ لأن هذا علامة وإرهاص من إرهاصات قيام الساعة، أن يذهب الله سبحانه وتعالى النجوم من السماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، والآيات في هذا كثيرة. قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فكان وجوده صلى الله عليه وسلم حرزا وحصنا تكسر عليه جميع المذاهب الباطلة وجميع ما يراد بأمته صلى الله عليه وسلم من الزل والضلال والإهلاك، وحرزا للأميين. ثم وصفه ربنا سبحانه وتعالى فقال: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. والحقيقة إننا شخصيا يعني أحب هذا الوصف جدا، أن الله سبحانه وتعالى سمى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتوكل. أنت عبدي ورسولي، الكلام فيه معروف، ولكن أريد أن أقف وقفة مع قوله سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: سميتك المتوكل. سميتك المتوكل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنع بالرزق اليسير. كان قلبه صلى الله عليه وسلم مليئا بالتوكل على الله. لو أجريت عليه الأقدار كما تجري ما تزحزح قلبه صلى الله عليه وسلم، وإن ألقيت عليه جبال من أقدار الله سبحانه وتعالى فلا يزال قلبه صلى الله عليه وسلم ثابتا في طريق وصوله إلى ربه سبحانه، لا يتطلع إلى شيء من حطام الدنيا الفانية، ولا يعلق قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى حتى في أحلى المواقف وفي أضيق الظروف، لا تجد من حاله ومن هديه ومن سمته ومن دله صلى الله عليه وسلم إلا حسن التوكل على ربه. لذلك يقول ربه سبحانه وتعالى عنه: سميتك المتوكل. متوكل على ربه سبحانه وتعالى يستجلب النصر منه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره وأنه مؤيده وأنه لا يتخلى عنه، وأن الله سبحانه وتعالى كاتب له الرفعة وكاتب له النصر والتأييد تتبعي قوله سبحانه وتعالى فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فتنزل هذه الآيات على قلبه صلى الله عليه وسلم فتزيد قلبه توكلا فوق التوكل الذي هو فيه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده ولا يخالف أولياءه. فكان في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى مطعم بهذا الشعور، يعطيه قوة ونور وبصيرة، يعطيه قوة ونورا وبصيرة في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى، متوكل على الله سبحانه وتعالى في الصبر على ما يجري عليه من أحداث، من أحداث يحدث الألم والغصة في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك هو ثابت في طريق وصوله إلى ربه. وانظر واستمع حينما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا؟ سيدة عائشة تسأل، أصل كيف شفت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ فقالت عائشة رضي الله عنها نعم حينما حطمه الناس. حطم، أصل النبي عليه الصلاة والسلام عانى كثيرا في طريق وصوله إلى ربه. يقول عنه ساحر ماشي، ويقول عنه مجنون ماشي، ويقول عنه كذاب برضه ماشي، ويقول أساطير الأولين اكتتبها برضه ماشي، ويقول إنما يعلمه بشر ماشي، يجي لهم بالآيات والمعجزات والأدلة والبراهين وبرضه يكذبون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قوم كذبوه قال صلى الله عليه وسلم وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. إذا عايش معاكم وشايفيني وعارفيني وخبرتم أحوالي وصبرتم أهوالي وعارفين الخطايا والبواطن وعارفين كل حاجة عني وعارفين ان انا ما قصتش كدبت عليكم ولا اصلا عملت حاجة غلط، وعارفين ان انا امي لا بقرا ولا بكتب ولا رحت اتعلمت عند حد، ازاي اكون انا اللي جاي بالقران ده من عندي؟ ازاي؟ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. نبى عليه الصلاة والسلام سماه الله سبحانه وتعالى المتوكل لأنه أحسن في صبره على أقدار الله المؤلمة التي كانت تجري عليه صلى الله عليه وسلم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل صلى الله عليه وسلم، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ليس بفض يعني صوته مش عالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الناس وكان أرفق الناس وكان أرقى الناس صلى الله عليه وسلم في معاملاته ما لم تنتهك حرمة، ليس بفض ولا غليظ، صاحب القلب الرؤوف، صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولي، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخار في الاسواق، ولا يقابل بالسيئه السيئه، بل يعفو ويغفر ولن يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى يقيم به ملك العوجاء، حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا ما نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن كل حي سيموت، وكل ميت مرفوض، وكل مرفوض مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا. كان مما وصف به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن قال الله سبحانه وتعالى: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل إلى آخره. ثم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء إما أنها الكفر، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأمر إلى نصابه، وإن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على أهل الأرض فوجدهم كفرا، كما في الحديث الصحيح عن عياض بن حماد المجاشعي: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت الأرض تعج بالكفر. فأرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني الكفر. أو الملة العوجاء هنا المقصود بها ملة إبراهيم عليه السلام. فكان إبراهيم عليه السلام على الحنيفية السمحة، ولكن في زمن الفترة غيرت هذه الملة فزيد فيها ونقص، فكانت الحنيفية في زمن الفترة على غير ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقوم هذا الإعوجاج، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ربنا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الذي كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به ملة الأوجاج، فيقول لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى لا يقيم الدين إلا للعودة إلى التوحيد. ويقيم الله سبحانه وتعالى الدين بالرجال الذين ينصرون الله وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أن تكلم عن صدق هؤلاء الثلاثة الذين تابوا وأحسنوا في توبتهم إلى ربهم، أمر الله المسلمين أن يتمسكوا بهديهم وأن يفعلوا كفعلهم وأن يكونوا من الصادقين كما كان هؤلاء من الصادقين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى له فهم عميق في هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الآيات الأول أن المؤمنين إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد ما ينبغي لأحد منهم أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليهم كلهم أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ليرفعوا راية الله وليدافعوا عن حوزة الدين وليعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض ليعبدوا الناس لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق وصفه صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء فيقول لا إله إلا الله. فإذا خرج رسول الله للجهاد وجب على المسلمين كلهم أن يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سبحانه: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فالمشهور المتبادر عند الناس أنه لا ينبغي للناس أن يخرجوا إلى الجهاد دفعة واحدة، وإنما يخرج بعضهم ويتبقى بعضهم، والذي يتبقى هو الذي يعلم الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فيكون المتفقه هو الجالس هو الذي لم يخرج للجهاد. وابن جرير رحمه الله تعالى يخالف هذا بفهم عميق فيقول: إن الفرقة التي خرجت في الجهاد هي التي ستتفقه وهي التي ستعلم الذين لم يخرجوا للجهاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات الأول حالة من حالتين، وكانت الحالة الأولى هي التي خرج فيها رسول الله للجهاد، فإذا خرج رسول الله وجب على المسلمين كلهم أن يخرجوا معه. وأما الآية الثانية فإنها تتحدث عن حالة أخرى لم يخرج فيها رسول الله للجهاد، فيقول سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني وما كان للمؤمنين أن يخرجوا إلى الجهاد في سرية أو غزوة كلهم ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة، بل الواجب أن يخرج بعضهم للجهاد وأن يتبقى بعضهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فيخرج هؤلاء الذين سيجاهدون يخرجوا للقاء أعداء الله فيتعلموا من سنن الله سبحانه وتعالى، ويرون ويعاينون من نصرة الله لأوليائه ومن خذلانه لأعدائه، ويعاينون بأنفسهم وبأعينهم وبحالهم أسباب النصر وأسباب الهزيمة. من الذي سيتعلم هذا ويفقهه؟ إنها الفرقة التي خرجت في الجهاد في سبيل الله. ثم إن هذه الفرقة إذا تعلمت هذا في الجهاد فإنها ستعود مرة ثانية إلى الذين لم يخرجوا للجهاد فيعلمونهم من نصر الله ومن بركته ومن فتحه ومن أسباب النصر فيعملوها، ومن أسباب الهزيمة فيجتنبوها، ويقدمون لهم ما رأوه من تولي الله لأوليائه ومن خذلانه لأعدائه والعياذ بالله، فيتعلم هؤلاء بما تعلم هؤلاء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من الذي سينذر؟ الذي سينذر هو الذي خرج للجهاد، ماذا تعلم وماذا فقه؟ فقه في دين الله سبحانه وتعالى من أسباب النصر ومن أسباب الهزيمة، فيعلمونه قومهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون أسباب الهلاك وأسباب الغلبة فيجتنبونها ويقوموا بواجب العبودية التي افترض عليهم. لذلك يقول سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم بهم ملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله، فيفتح الله فيفتحون بها أعينا عميا عن إبصار الحقائق وآذانا صما عن سماع الحق وقلوبا غلفا عن الهداية إلى طريق الله المستقيم. هذا فيض من غيب، وهذا ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله. فحري بنا في هذا الزمان الذي تقاربت فيه الأحداث وتحدث فيه أمور عظام لا مخرج منها ولا ملجأ من الله إلا إليه، فيحصل بنا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى ومراجعة الأسباب التي تجعلنا في مقدمة الأمم، نأخذ بأسباب النصر ونجتنب أسباب الهزيمة. لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا عزنا ومجدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع معصوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيقا ولا محروما. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه اللهم وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت.